قديم سيرك لطيبة ناقتي جدي جدي طريقك بظلمات الدجى جدي همي ليثرب فلا ينبع وما جدي حلي بأهل العباء حلي بأهل العبا هل تعلمي منهم عاداتهم بالسخاء ما يذكرون منهم هم أشجار الكرم وإحنا فرع منهم إني أنا الفاطمة والمصطفى جدي جدي همي ليثرب فلا ينبع وما جدي وما جدي حلي بأغلي العبا هل تعلمي منهم عادتهم بالسخاء ما يذكرون منهم هم شجار الكرم هم شجار الكرم هم شجار الكرم واحنا فرع منهم امي انا الفاطمة والمصطفى والمصطفى جدي حبيبي يم الحزن يا علينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا يا أم الحسن يا علينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين مسليها أنتي بي أول الله يجينا أول الله يجينا يا كل حسن يا علينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا يا فاطمة يا زهرة واسمك اسمك بقلبي زهرة بالفرح والمسرة نرجو رضاك علينا نرجو رضاك علينا مرحبا أوينا يا أغلى الناس علينا يا أغلى الناس علينا يم الحسن يا حبيبي بصي أبا الزهرة فينا بصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله تشهد علينا بالله تشهد علينا صحت زهرة على فراقك يا حبي الله وكربي على فراقك يا حبي على فراقك يا حبي ها مسليها انت بيها مسليها انت بي ها مسليها انت بي اول اللاحقين اول اللاحقين ولا حسن يا نهدى وصي ابا الزهرة فينا فاطمة أولادها الله في الجنان أسيادها الله ربك ادحوا السادغة تنولهم قبور فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول فاطمة فاطمة فاطمة هي البدون الله ربي سفها الله في علي وعلى لها الله الله ربي سفها الله في علي وعلى الله قولوا لي من زيها واللي عنده علم يقول